أرح قلبي بترتيل الكتاب فإن الهم يسكن في ثيابي. أرح قلبي بآي من ضياء فبالقرآن يرجع لي صوابي. أرح قلبي بترتيل الكتاب فإن الهم يسكن في ثيابي. أرح قلبي بآي من ضياء فبالقرآن يرجع لي صوابي. وبالقرآن تشرق شمس فكري ليطمس نورها زيف الشهاب. وبالقرآن نشرب من معين ونترك ما يلوح من الشراب. وبالقرآن تشرق شمس فكري ليطمس نورها زيف الشهاب. وبالقرآن نشرب من معين ونترك ما يلوح من الشراب. وبالقرآن تسبقنا خطانا فنصعد بالخطى فوق الصعاب. بربك حامل القرآن رتل وشنفنا بذي المسك الملابي. بربك حامل القرآن رتل فهذا الكون مل من الخراب. بربك حامل القرآن رتل وشنفنا بذي المسك الملابي. بربك حامل القرآن رتل فهذا الكون مل من الخراب. ركضنا خلف من خدعوا خطانا فساقونا إلى ظفر ونابي. نصيخ السمع للأغراب جهلا ونعرض عن مناصحة الصحاب. ركضنا خلف من خدعوا خطانا فساقونا إلى ظفر ونابي. نصيخ السمع للأغراب جهلا ونعرض عن مناصحة الصحاب. وننسى أن وعد الله حق ونخدع بالسؤال وبالجواب. أحفاظ الكتاب أرى أناسا أضاعوا الدرب فاسعوا في الرحاب. أعيد الناس بالقرآن تسمو نفوس عن مشابهة التراب. أحفاظ الكتاب أرى أناسا أضاعوا الدرب فاسعوا في الرحاب. أعيد الناس بالقرآن تسمو نفوس عن مشابهة التراب. إذا ما غادر الإيمان قلبا غدا بالكفر بيتا للذباب. فكونوا كالرسول أداة لين لهدي الناس بالجمل العذاب. إذا ما غادر الإيمان قلبا غدا بالكفر بيتا للذباب. فكونوا كالرسول أداة لين لهدي الناس بالجمل العذاب. بربك حامل القرآن رتل فنحن على شفير من عذابي. أرح قلبي بترتيل الكتاب فإن الهم يسكن في ثيابي. أرح قلبي بآي من ضياء فبالقرآن يرجع لي صوابي. أرح قلبي بترتيل الكتاب فإن الهم يسكن في ثيابي. أرح قلبي بآي من ضياء فبالقرآن يرجع لي صوابي.